بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض. عيادة المريض من السنة، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، لأنها من حقوق الإسلام، وإذا مرض فعده، حق من حقوق الإسلام، إذا مرض أخوك المسلم أن تعوده وأن تدعو له، تدعو له بالشفاء، هذا عيادة المريض. قال: ولا بأس أن يخبر المريض بما يجد من غير شكوى بعد أن يحمد الله. يعني المريض إذا سئل عن حاله فينبغي عليه أن يبادر بالحمد لله، لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال. المؤمن يحمد ربه في السراء وفي الضراء، في الساعة وفي الضيق، يحمد الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله. وإذا حمد الله لا بأس أن يخبر بما يجد، أن يقول مثلا: إني أشكو من كذا وكذا، أو أنا مصاب بكذا وكذا. ما في بأس أن يشرح للحاضرين أو لمن سأله بعد أن يحمد الله، ولكن بدون شكوى. طب قد يقول قائل: ما الفرق بين الإخبار والشكوى؟ الشكوى تكون مصحوبة بنوع من التسخط والضيق والضجر، يعني ما هو فيه. أما الإخبار فيكون مصحوبا بالرضا والصبر على قضاء الله وقدره. يعني الإخبار له أرضية وخلفية، وكذلك الشكوى. فرق بين المخبر والمتشكي. المتشكي هذا متسخط ومعترض على أمر الله عز وجل، وتجده حينما يتكلم عن نفسه يتكلم باعتراض على القدر وبتسخط، وكأنه يقول: لماذا يصيبني هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكأنه يقول: إنني ما أستاهل. والعامة من أخطائهم أنهم إذا أصيب رجل ببلية أو مصيبة، عفانا الله وإياكم، يقولون: فلان ما يستاهل. شوف كلمة فلان، هذه فلان ما يستاهل، هذا اعتراض على قدر الله. يعني كان يقول: يا رب، هذا ما هو أهل أن تصيبه بهذه البلوى. الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى. فالمقصود الفرق بين الإخبار والشكوى. يقول: من غير شكوى بعد أن يحمد الله. ويجب الصبر، يجب الصبر. الصبر معناه أن يحبس نفسه عن التسخط والاعتراض على قدر الله، يعني أن لا يكون في نفسه تسخط واعتراض، وأن يحبس لسانه عن الشكوى والتشكي والتأوه إلى العباد الفقراء الذين لا يملكون له شيئا، وإنما هم من باب استغاثة الغريق بغريق. ولماذا يشكو ربه إلى الخلق ويحبس كذلك جوارحه، يحبس جوارحه، يديه مثلا، من أي حركة فيها اعتراض على قدر الله، كأن يلطم وجهه أو يشد شعره أو يشق ثوبه، جيد، افعل أي شيء فيه هذا الشيء، فيه اعتراض وعدم رضا، عدم رضا عن قسمة الله سبحانه وتعالى. فالصابر تجده في نفسه مطمئن ويقول الحمد لله ظاهرا وباطنا، وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأيضا في لسانه لا يتشكى ولا يتسخط ولا يعترض، وإنما يقول دائما وأبدا الحمد لله على قضائه. والعاقبة للصابرين المتقين. وهو في جوارحه أيضا ليس هناك أي حركة عنده تدل على اعتراضه على قدر الله. هذا هو الصابر، وهذا هو الصبر. يقول الشيخ: ويجب الصبر. الصبر واجب، لأن الصبر ضده الجزع. الصبر ضده الجزع، والجزع حرام. الجزع حرام الجزع التسخط والضيق والضجر، هذا حرام لا يجوز، لا بد من الصبر. قال الشيخ: والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة. الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، كون الإنسان يشكو إلى الله يقول: يا رب حالي كذا وفي كذا، فارفع عني وعافني واشفني، هذا لا حرج فيه. أيوب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحم. توسل إلى الله برحمته سبحانه وتعالى. ربي مسني الضر، شوف كيف الأدب مع الله، لما تكلم عن الضر لم ينسبه إلى ربه. وفي الآية الأخرى قال: مسني الشيطان بنصب وعذاب. الأدب، يعني حينما إذا ذكرنا الضر أو الشر أو البلاء ما ننسبه لرب العالمين، لأن لقوله عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، لا ينسب إليك. ما الإنسان ما يواجه ربه يقول: يا رب أنت ابتليتني وأنت أمرضتني وأسقمتني وأنت أفقرتني، هذا كله سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله، هذا لا بأس به، أن الإنسان يشكو حاله إلى مولاه، إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مفاتيح الفرج والشفاء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قال: والشكوى إلى الله لا تنافيه بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا. يعني إياك أيها المريض أو أيها المبتلى أن يسوء ظنك بربك، أن يسوء ظنك بربك، دائما أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ابتلاك لأنه يحبك، والله إذا أحب عبدا أصاب منه أو ابتلاه، تعلم أن هذا البلاء دليل المحبة، أن الله ابتلاك لأنه يحبك، وليختبرك ولينظر إلى صبرك وثباتك، فكن كما أراد الله سبحانه وتعالى وأحبه لك أن تكون عبدا صابرا، كما قال الله عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. إياك أن يسوء ظنك بالله أن الله عز وجل ابتلاك، وكيف ما في أحد غيري، أنا المبتلى وأنا المصاب، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ابتلاك الله عز وجل ليرفع درجتك، ليكفر سيئاتك ويمحو خطاياك، هذا اختبار وامتحان وتمحيص لك أيها العبد، ليرى ثباتك ويرى كيف تكون. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. البلاء أين يكون شديدا؟ بل أشد بلاء عند من؟ عند أحب الخلق إلى الله. يا سبحان الله، الأنبياء أحب الناس إلى رب العالمين، وأشد البلاء فيهم، في الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة أو صلابة ابتلي على حسب ذلك، وإن كان في دينه رخوة ابتلي على حسب ذلك. وإن العبد ليمشي على الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليمشي على الأرض وليس عليه خطيئة من البلاء، وليس عليه خطيئة من البلاء. يا سبحان الله، شفت البلاء كيف أصبح خيرا له، يمشي على الأرض ما عليه خطيئة واحدة. من أين هذا؟ مما فيه من البلاء، عبد مبتلى، ولكن هذا البلاء كان نعمة وكان عاقبة حميدة له، كفرت عنه سيئاته. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الله أكبر. المؤمن إذا كان في نعمة يشكر الله وهذا خير، وإذا كان في نقمة يصبر على قضاء الله وهذا خير. أما غير المؤمن أمره كله شر، إذا كان في نعمة بطر وتكبر على الله وتجبر، وقال كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، أنا أستحق بكدي وعرق جبيني. ويجعل هذه النعمة ويجعل هذا المال مثلا وسيلة للمعاصي والذنوب والظلم والبغي في الأرض، هذا غير المؤمن. وإذا أصابته ضراء، إن أصابه ضيق أو فقر أو مرض أو بلاء، تضجر وتسخط وجزع ولم يصبر كالمؤمن. هو المؤمن فقط، المؤمن الذي أمره كله خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك، أن يجعلنا ممن يشكر عند السراء والنعمة، وممن يصبر عند الضراء والنقمة. ونسأله مع ذلك سبحانه وتعالى أن يعافينا، أن يعافينا، فإن العافية لا يعدلها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. يعني أنت أيها المؤمن أتتمنى البلاء؟ أتتمنى البلاء، ولكن اسأل الله العافية. لماذا النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية؟ أي أن يعافيكم من هذه المحنة وهذا البلاء، لأنك إذا امتحنت فإنك لا تدري ما يكون حالك، ما تدري تصبر ولا ما تصبر. فمن الأساس ومن الأصل اسأل ربك أن يعافيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن لا يبتلينا، ولا سيما ببلاء يفضحنا، نسأل الله العافية. يقول الشيخ رحمه الله: والشكوى إلى الله لا تنافيه، بل هي مطلوبة، ويحسن الظن بالله وجوبا، ولا يتمنى الموت لضر نزل به. لا يتمنى الموت لضر نزل به، لبلاء نزل به. لهذا أيضا نوع من التضجر والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره وعدم الصبر، لأنه كما قلنا المؤمن إذا نزل به البلاء يصبر، وكون يتمنى الموت إذا هذا دليل على أنه ما صبر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان ولا بد فاعلا يبغى يموت، يعني لا بد فاعلا يتمنى الموت، فليقول: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. يعني شوف كيف يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، رحمك الله، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك غير المؤمن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، غير المؤمن إذا نزلت به الضائقة واشتدت عليه، فإن الغالب أنه في آخر أمره ماذا يحصل؟ ينتحر، يقتل نفسه. الانتحار قمة القنوط واليأس من رحمة الله، نعوذ بالله، ينتحر، يقتل نفسه. وهذا حصل، نسمع أحداث وقضايا تحصل عند المسلمين، لا أقول عند الكفار، الكفار انتحار عندهم كثير. لأن الكافر كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى له. الكافر لا مولى له، ليس له مرجع يرجع إليه، يسأله الفرج ويسأله أن يكشف الغمة، ما عنده شيء، كافر نعوذ بالله، لا يؤمن. فإذا شدت عليه الضائقة ماذا يفعل حتى يتخلص من هذا الضيق؟ يذهب يقتل نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يقتل نفسه قتلة شنيعة. كنت رأيت قبل أشهر رجل في أوروبا قتل نفسه، ماذا فعل؟ رمى نفسه على سكة القطار، ألقى بنفسه على سكة القطار، فجاء القطار ودعسه، قتلة شنيعة. أو يلقي بنفسه من شاهق من الطابق العاشر أو الطابق الثامن أو السابع. يعني لا يقتل نفسه فقط، وإنما يعذب نفسه هذا العذاب الفظيع، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن إذا سمع بهذه القضايا وهذه الحوادث ماذا يفعل؟ يحمد الله، يقول الحمد لله، لأن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليه وشكر هذا خير له ورفع عند الله، وأنه إذا ابتلاه الله عز وجل وصبر أيضا هذا خير له وعقبة حميدة عند الله سبحانه وتعالى، إن لم تكن في الدنيا فإنها في الآخرة. ولذلك أهل البلاء في الدنيا، هؤلاء أهل البلاء في الدنيا هم أرفع الناس درجات يوم القيامة، حتى إن أهل العافية في الآخرة إذا رأوا أهل البلاء في الدرجات العليا يتمنون أن لو كانوا من أهل البلاء في الدنيا غبطة بهذه الدرجات وهذه الرفعة. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. يقول الشيخ رحمه الله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء، ويدعو العائد للمريض بالشفاء. هذا من أداب عيادة المريض الدعاء. يقول مثلا كما في الحديث الصحيح: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، ويقول: اللهم اشفي عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، اللهم اشفي فلانا ويسميه، اللهم اشفي فلانا. وأيضا يدعو بالأدعية الأخرى التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وهكذا يدعو بهذه الأدعية، وكذلك يطمئن المريض ويسأله إن كان يشتهي شيئا. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو له ويسمع الكلام الطيب ويطمئنه ويدي قصص كذا تشجعه وترفع من المعنويات كما يقال اليوم. ما يدي القصص التي فيها فلان والله ابتلي بنفس المرض الذي أنت فيه الآن وأخذ 7 أيام فقط ثم مات. يعني المريض لو سمع هذا الكلام، شوف كيف هذا بعض الناس ترى ما عنده أسلوب. أنت الآن في موطن ينبغي عليك أن تقول كلاما طيبا حتى الرجل يتفائل ويتشجع، لأن نفسية المريض لها دور عظيم ولا لا؟ يعني نفسية المريض لها دور كبير في دفع المرض، في دفع المرض. وتعرفون قصة ابن تيمية رحمه الله؟ ابن تيمية مرض، شيخ الإسلام ابن تيمية مرض مرة، وجاء الطبيب دكتور بلغة العصر وقال لشيخ الإسلام: إن مرضك، شوف ابن تيمية شو اللي أمرضه، قال له: إن مرضك بسبب كثرة القراءة الكتب، هذا اللي أمرضك، هذا اللي أتعبك، فأنا أنصحك أن تتوقف عن القراءة حتى تستجم يعني وتستعيد صحتك. قال له شيخ الإسلام: لا، لن أترك القراءة. الطبيب تعجب، قال له: بل إن استمراري في القراءة هذا إن شاء الله يكون سبب للعلاج. قال له: كيف؟ لأنني إن استمرت في القراءة قويت نفسي فقويت على دفع المرض، وإن تركت القراءة ضعفت نفسي. يعني شفت نفسية المريض لها دور. شيخ الإسلام يقول للطبيب: أنا إن بقيت أقرأ نفسيتي تقوى، لأن ابن تيمية رحمه الله يعني روحه ونفسه وهوايته كلها في الكتب وفي العلم. فالمقصود أنك حاول أن تراعي وأنت عند المريض أن تراعي نفسيته، وأن تدعو له، وأن تقول كلاما طيبا، كلاما مشجعا، كلاما يقوي النفسية، وأن تترك الكلام الذي يحطم النفسية. حتى الطبيب أيضا، حتى الطبيب ينبغي عليه أن يقول كلاما طيبا وأن يظهر بمظهر المتفائل وليس بمظهر اليائس. والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله: ويدعو العائد للمريض بالشفاء فإذا نزل به، فإذا نزل به، نزل به الموت أو نزل به، فإذا نزل به استحب، يعني إذا حضر الموت لهذا المريض. قال الشيخ: استحب أن يلقن لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الشيخ: ويوجه إلى القبلة. مسألة التلقين هذه ينبغي إذا كان الإنسان احتضر وحضر الموت، فالمسألة يعني حالة الإنسان في هذه اللحظات صعبة جدا، فينبغي أن يكون التلقين برفق وأن يكرر برفق، وإلا يلح على المريض وإلا يكثر ربما يتضجر ولا يقبل. وأيضا أن يكون هذا الكلام من شخص يحبه هذا المحتضر، يحبه ويأنس حتى يقبل منه. ولو عرض فلا بأس. أبو زرعة الرازي الحافظ رحمه الله لما احتضر كان عنده أصحابه من أصحاب الحديث، فأرادوا أن يلقنوه، أرادوا أن يلقنوه كلمة لا إله إلا الله، ولكن ما عرفوا كيف، فذكروا منه أن يحدثهم بحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو مريض يعني، هو احتضر في آخر لحظاته في الدنيا. فماذا فعل أبو زرعة؟ يحبون العلم والحديث، حتى في هذه اللحظة يسوق السند والمتن، فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ثم توقف أبو زرعة وتوفي، لم يكمل الحديث وإنما وقف عند لا إله إلا الله، فكانت كلمة لا إله إلا الله هذه آخر كلمة قالها. والعجيب، شوف الكرامة، العجيب أن أبا زرعة كانت كلمة لا إله إلا الله آخر كلامه، وأيضا آخر شيء تكلم به حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، آخر شيء حدث به الحديث وكلمة لا إله إلا الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: فإذا نزل به استحب أن يلقى لا إله إلا الله ويوجه إلى القبلة، فإذا مات أغمضت عيناه، إذا مات أغمضت عيناه، لأنه أغمضت عيناه لأن الميت إذا خرجت روحه شخص البصر، لأن البصر يتبع الروح، إذا خرجت روحه شخص البصر لأن البصر يتبع الروح ويتصعد، فينبغي تغميضه. يقول: فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون. النياحة حرام، الكلام السيء لا يجوز، الند وفلاناه وبعلاه، هذا عند الجاهليين وعند العرب الأولين. وكذلك إذا مات ميت عند كثير من الناس يبدأ الصراخ والكلام السيء، وربما اعتراض وبين قوسين يعني بلغة العرب: يا خسارتك يا فلان، يا خسارة، وخذ من الكلام هذا، هذا لا يجوز، هذا كلام سيء. ما يقولون إلا الكلام الحسن: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ادخله الجنة، اللهم اجره من النار، كلام حسن، لأن الملائكة تؤمن، لأن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت، بل إن هذا الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ويا ليت الناس يعرفون ذلك، ولا سيما النساء ومن ذوي الضعف والجزع من الصغار والشباب، حتى ولو كان هذا الميت عزيزا، ولو كان حبيبا وقريبا، ينبغي أن نحسن إليه بأنه في هذه اللحظة ندعو له. نعم نبكي ما في بس، البكاء الدموع هذه رخصة ورحمة، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى عليه الصلاة والسلام، ولكن بدون رنة، بدون صوت، بدون نياحة، بدون اعتراض، بدون ندب وكلام جاهلي. فالعين تذرف والقلب يحزن كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يعني شوف، نحزن على الفراق وتذرف دموعنا بكاء على الفراق وحزنا ورحمة أيضا، هذه رحمة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما ألسنتنا فإنها تلهج بالدعاء والمغفرة والرحمة لهذا الميت، وأن لا نقول كلاما إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه آداب ساعات الاحتضار وساعات الموت. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يقول أهله إلا الكلام الحسن، لأن الملائكة يؤمنون على ما يقول. فينبغي علينا أن نضبط أنفسنا في هذه المقامات وفي هذه المواضع الصعبة، محنة ومصيبة نازلة، الموت يا أخواني مصيبة، الله سبحانه وتعالى سماها مصيبة في القرآن، مصيبة الموت سماها الله في سورة المائدة، الموت مصيبة. فما ينبغي أن نهتز وأن نفقد توازننا بنزول المصيبة، ونخرج عن الطور ونتعدى الحدود ونترك آداب الأداب الشرعية في مثل هذا الموقف: الصبر، الاحتساب، الدعاء، والكلام والذكر الذي علمنا الله في القرآن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما نغفل عن هذا، ما نغفل عن هذا مثل هذه الأمور، ونحاول أن نربي أنفسنا وأهلينا على هذا. لماذا؟ تأدبا بالأداب الشرعية وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولا نتخطى حدوده، كذلك أيضا إحسانا منا لهذا الميت، لأننا إن صيحنا عليه وبكينا عليه وعولنا عليه هذا يؤذيه، يعذب هو بهذا الكلام. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هذه أذية له، والله المستعان. نقف عند هذا الحد عند قوله رحمه الله ويسجل حتى الدرس القادم نمضي ونتابع في مسألة الكفن والتغسيل والآخرة. والحمد لله رب العالمين.